والله لو أمرتنا نخذ البحر خذناه أمامك ما تخلف منا أحد. هكذا كان الجنود في أرض المعركة. في ذلك اليوم التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالأخوة، تقطعت الأحساب والأنساب، ولم يبقى إلا العقيدة وهي الرابطة التي تربطنا حقيقة، لا دم ولا نسب، بالرابطة الدين. هذه هي الرابطة التي ضعفت اليوم، هذه هي الرابطة التي لو رجعت قوية لانتصرنا على أعدائنا وفي أسرع وقت. في ذلك اليوم خالفت العقيدة بين هؤلاء ففصلت بينهم السيوف، حكموا السيوف في ذلك اليوم. في ذلك اليوم تسابق المسلمون إلى الشهادة، كل يريد أن يموت قبل صاحبه، وتسابق الكفار في الفرار. لسان حال المؤمنين قائلا: ركضا إلى الله بغير زاد، غير الثقى وعمل المعادي، والصبر على الله في الجهاد، وكل عمل عرضة للنفاد، إلا الثقى والبر والرشاد. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم رافعا شعار المعركة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فتتطاير الكلمات إلى مسامع الشباب، فيقول عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض، ما بيني وبينها يا رسول الله؟ قال: بينك وبينها أن تقاتل القوم فتقتل. قال: ادعو الله أن أكون من أهلها، ادعو الله أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فإذا بيده ثمرات قذفهن وقال: بق والله إنها لحياة طويلة، إن أنا بقيت حتى آكل هذه الثمرات. رأوا الجنة يا إخوان رأي العين، رأى القوم الجنة رأي العين. ما إن دعوا حتى ما إن دعاهم داعي سابقوا إلا تسابقوا، وما سمعوا منادي سارعوا إلا كانوا من المسارعين. أما الفريق الكافر فكما قلت لكم، كان كل منهم يقدم صاحبه ليموت قبله، كما قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. اسمع، قال حياة نكرة، أي حياة؟ أي نوع من الحياة؟ حياة عز أو حياة ذل؟ المهم أن يتمتع كما تتمتع الأنعام، ويأكل كما تأكل الحيوانات. بئس الحياة هذه، لضربة بالسيف على عزي خير من حياة على ذل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وأولئك يتسابقون على الشهادة والموت في سبيل الله. هكذا كان القائد الأعلى، وهكذا كان الجنود: إيثار، بذل، تضحية، ولو كان بهم خصاصة. آثر العقيدة على الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال. في ذلك اليوم قتل عمر خاله، وقتل أبو عبيدة أباه، وأسر مصعب أخاه. يوم جاء الفصل بين الأسرى، قال عمر، يشير للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نتعامل مع هؤلاء الأسرى؟ أبناء عمومة وأخوان وآباء وإخوان، كيف نتعامل معهم؟ قال عمر: أعطي فلان أباه، وأعطي فلان أخاه، وأعطي فلان قريبه، نضرب أعناقهم حتى يعلم الله أن ليس بيننا وبينهم مودة. المودة لمن؟ للعقيدة، للذي ينتمي إلى هذه العقيدة. إنما المؤمنون إخوة. هذا هو سر قوة جمال. آثر العقيدة على كل شيء، على الآباء والأبناء، على الأموال والعشيرة، ولم يمس دونهم قوة. اليوم ضعف هذا الرابط، وأصبح الانتماء إلى القومية والقبلية والوطنية إلى غير هذا من المسميات. كان بعضهم يقول لبعض: إني قد عزمت على الشهادة، فبماذا توصيني؟ خلاص نوى، يقول: إني عزمت على الشهادة، فبماذا